ثم إن القرآن على إذاعة القرآن التي يأتي مرة الحديث مرة القرآن، وهم يعني يقولون بهذا يعني يحبون القرآن ويأنسون به ويستفيدون من فائدة كثيرة، ويقول إذا لم نشغل القرآن تأتي هواجس وتأتي يعني يسأل هذا ما يحتاج تطول الشرح. هل هم يلغون فيه ولا لا؟ لكن لا ينتبهون أحيانا، هذه حتى الإنسان اللي يقرأ والمصحف بين يديه لا ينتبه أحيانا، أحيانا يقرأ بفمه وقلبه ليس بقارئ. محذور اللغو فقط؟ اللغو نعم، المحذور إن مثل الناس لاجين وصارجين دنياهم والقرآن يقرأ. أما مثلا امرأة تطبخ أو تصلح شاهي أو تغسل ثيابها وتستمع للقرآن فهذا ما يجب التلهي عنه. نعم. خلينا يمكن الأخذ من قوله تعالى لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أنه يجازيهم أسوأ عملهم هذا وهم اللغو بأن لا يهتدوا إلى معانيه التي تأتيه من الخير، فيكونوا فتكون مجازاتهم من جنس عملهم كذلك. لا، لأن هذا في اليوم يقن الذين كفروا عذابا شديدا، هذا في الآخر، الوعيد هنا في الآخر. نعم. بعض أهل العلم استدل بقول تعالى ولم يقنهم من عذاب الأبناء على عذاب القبر، وجه استدلالهم يا شيخ؟ ما وجه استدلالهم في هذا الآية؟ ظنهم أن العذاب هنا عذاب العقوبة الآخرة، وقالوا أن عقوبة القبر قبل عقوبة يوم القيامة. لعلهم يرجعون. طيب كيف يوجهون؟ يمكن يوجهون يعني يحرفون عن ظاهرها، فيقول لعلهم يرجعون يعني أخبرناهم بذلك لعلهم يرجعون، لكن هذا خلاف ظاهر الله. نعم. إذا قلنا أن هذه عذاب الدنيا كيف نثبت من القرآن إثبات عذاب القبر؟ كثير يعني كثير بالقرآن ما مر عليك ما في إلا الآية هذه اللي فيها إشكال عندك. ألف فرعون وش ألف فرعون؟ النار اهتمل شوف غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون سجعا ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبار ولو ترى إذا الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم. أي آية؟ ولم يقنهم عذاب الأبناء. نعم. بعضهم يقول أن العذاب هو عذاب الدنيا ولكن من خلال التبعير تعالى هذا تبقى لهم بقية من هذا العذاب ويعتبرون له هذه من البيان بيانية هذا هو الأقرب. يجوز أن تكون للتبعير ونذيقنهم بعض العذاب الأدنى ما الحاجة يعني إثبات عذاب القبر والحمد لله جاء في آية صريحة ما أحتاج أن نأتي عليه في آية تحتمل هذا وهذا وهي في غيره أرجح أهلا في الدنيا ليس لها إطلاق. أنا فاهم لكن أخذ من الخمس دقائق من الخمس. نعم من يشغل القرآن في المسجد ويردد معه يعني للتحفظ يعني يحفظ تحسين النطق لا بأس ما في معنى. آخر سؤال الله إليك بالنسبة لصحيح للحكم لمن يتكلم اثناء قراءه القران في غير الفاتحه هل يجب الاستماع ام لا في الصلاه يعني؟ نعم في غير الصلاه لا صحيح ما يجب الاستماع لكن لا يجوز اللغط ولهذا قال الامام احمد في قوله تعالى واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال اجمعوا ان هذه في الصلاه اما غير الصلاه ما يجب ان يستمع لان لو قلنا بوجوب الاستماع لقلنا إذا شرع قارئ يقرأ وأنت إلى جنبه حرم عليك أن تقوم لوجوب الاستماع وهذا ما أظن أحد من العلماء يقول به الممنوع اللغط واللغط. نعم أعطكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا